التي عند العقل ومن خلالها يؤثر أحد المحبوبين على الآخر. الجواب الضوابط الشرعية والثوابت العقلية، ولكن الضوابط الشرعية مقدمة على الثوابت العقلية. عشان كده احنا بنقول عندنا في القلب منطقة حديث النفس ومنطقة الكسب، بينهما العقل. أي إرادات من الخارج تأتي في فناء الصدر، خبالك في فناء القلب اللي هو الصدر، ثم تتطرق إلى منطقة حديث النفس، تقف تعرض على العقل، يبدأ العقل يشوف نعديها المنطقة الكسب أم تظل كما هي، ما هي الضوابط التي من خلالها يسمح العقل بالمرور وبعدم المرور، الضوابط الشرعية والثوابت العقلية. ممكن تكون الضوابط الشرعية موجودة ولكن يضعف أثر هذه الضوابط في العقل فيمنع من مرور ما لا يرضاه العقل، فيسمح بمرور ما لا يرضاه العقل، يبدأ يسمع، واخد بالك؟ ده اللي هي ضعف الإرادة وضعف الإرادة وضعف أثر الإيه؟ أثر العلم. يقول: وتقدم أن خاصية العقل إثار أعلى المحبوبين على أدناهما وأيسر المكروهين على أقواهما، وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض، ولا يتم له هذا إلا بأمرين: قوة الإدراك وشجاعة القلب، فإن التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون إما لضعف الإدراك بحيث أنه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، وإما لضعف في النفس وعجز في القلب لا يطوعه لإيصال الأصلح له مع علمه بأنه أصلح. فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيصال المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه فيقهر الغالب الضعيف، ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته. وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب، يحميه اكتب عندك أن يمنعه، يحميه الطبيب عما يضر، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله، وده موجود. الطبيب يقول له ما تكونش لحمة حمر، كل صدر فرخة بس أو أرنب مثلا، يعني هو لا ما فيش فايدة، ما تكونش الشحم اللي هو الدهن يعني ما فيش فايدة، وهكذا. ويقدم شهوته على عقله وتسميه الأطباء عديم المروءة، فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم على لقوة شهوتهم له. فأصل الشر انتبهوا من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. لو نستوعب دولة هتفرق معنا كتير قوي، لو نستوعب هذين الأمرين يتفرق معنا كتير. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من المحب، من الحب والإرادة. وأما عدم الفعل فطار يكون لعدم مقتضيه وسببه، وطار يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه، وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي، والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضى عدم، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. وكل واحد من الفعل والترك الاختيارين إنما يؤثره الحي لما فيه من حصول المنفعة التي يلتذ بحصولها أو زوال الألم الذي يحصل له الشفاء بزواله. ولهذا يقال شفى صدره وشفى قلبه، قال: هي الشفاء لداء لو ظفرت بها، وليس منها شفاء الداء مبذول. وهذا مطلوب يؤثره العاقل بل الحيوان البهيم، ولكن يغلط فيه أكثر الناس غلطا قبيحا، فيقصد حصول اللذة بما يعقب عليه أعظم الألم، فيؤلم نفسه من حيث يظن أنه يحصل لذته، ويشفي قلبه بما يعقب عليه غاية المرض. وده الفرق بين العاقل وبين الجاهل بعيد عنه. هو يتلذذ